باب السدس. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدس سلبت، وإن تك بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. تقدم لنا يا إخوان في مباحث السدس في الأبوين والجد والجدة وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الشقيقة، وبعض الشيء عن الجد كونه يحل محل الأب إلا في بعض المواطن، ثم جاء هنا إلى الصنف السابع ممن له السدس ليفصل فيه وهو الجدات. قال والسدس إيش؟ والسدس فرض جدة في النسب. والسدس فرض جدة في النسب، كل جدة هي جدة في النسب، ولكن احترازا من الجدة في الرضاع. مثلا امرأة أرضعت إنسان فهي أمه رضاع، أمها جدة له في الرضاع، فالجدة في الرضاع ولا الأخ في الرضاع ولا الأب في الرضاع لا دخل لهم في باب الميراث، وهذا بإجماع. وكذلك الولاء، لو أن إنسان له ولاء على إنسان بأن أعتقه وصار الولاء له فمات، جدته موجودة لا دخل لها في ميراث الولاء. إذن السدس فرض الجدة. يقول هنا واحدة كانت لأم من إيش؟ وأبي. وأب، يعني أن الجدة طريقها إلى الميت بأحد الطريقين، إما الأب وإما الإيش؟ الأم. فأم الأب جدة وأم الأم جدة. وأحب أن نعيد إلى الأذهان أن الجدة أم الأب، لها أم ولها أب، وأمها لها أم ولها أب، ستتشعب شجرة كبيرة إلى حد بعيد، احنا منا شغل في هذا كله. أم الأب وأمها وأم أمها وأم أم أم أم أمها، كل هذا الخط جدة لأب. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ نأتي كذلك الأم. الأم لها أم ولها أب، وأم الأم لها أم ولها إيش؟ ولها أب. أبو الأم له أم وله أب. فالجدة أم الأم وأمها وأم أمها وأم أم أم أمها جدة لأم. يبقى عندنا طريقين، طريق بمحض الإناث من الأم وأمهاتها إلى أمنا حواء، هذه كلها إيش؟ جدة لأم. وعندنا طريق يبدأ بالأب فأمه، أم هذا الأب وأمهاتها تسير في خط متوازي مع جدة الأم. أمهات أمهات أمهات أم الأب جدة لأب في طريق واحد، قريبة بعيدة من شغل. المهم عندنا قناتان للجدة، قناة عن طريق الأم وأمهاتها، وطريق وقناة عن طريق من؟ قول أم الأب. طريق عن أم الأب وطريق عن أم الأم، يبقى خط متوازي. هاتان الجدتان من جهة الأم أو من جهة الأب موضع اتفاق لا خلاف في ذلك. ومالك رحمه الله اقتصر في توريد الجدات على هاتين القناتين فقط، فلا يرث عند مالك إلا الجدة التي جاءت من هذه القناة وهذه القناة. جدة تأتي من قناة أخرى وهي كثير، قل ما لي شغل، بس حدي هذا الحد. التفصيل في لو اجتمعنا، لو افترقنا، لو اقتربت، لو ابتعدت، هذا تفريع آخر، لكن يهمنا تأصيل الفرض، تأصيل الميراث لباب الجدة. من الجدة عند مالك التي ترث؟ ما جاءت عن طريق مين؟ أم الأم وأمهاتها، هذا كله خط واحد، وأم الأب وأمهاتها. أظن هذا واضح مرة. الأم لا يأتي عنها إلا قناة واحدة، وهي مين؟ أم أمهاتها. طيب وأبو الأم ما هو جد؟ أبو الأم جد ولا لا؟ لكن هل هو وارث؟ لا. تقدم لنا أن الوارث من الجدود أو الأجداد هو من جهة الأب، فالجد أبو الأم لا يرث، إذن أمه ترث. ها؟ الجدة أم أبي الأم هي جدة ولا لا؟ أم جدتك جدة، أم جدك جدة، هي جدة الأم، ولكن عن طريق مين؟ الأب. فإذا كان الجد لأم لا يرث فأمه من باب أولى. آباؤه وآباء آبائه وأمهاتهم وكل ما تشعب هذا لاغي، وإنما عن طريق الأم كما قلنا إيش؟ قناة واحدة، أم الأم وأمهاتها. إذن خلي هذا في جانب عشان ما في زيادة عليه. نأتي من جهة الأب، أم الأب جدة، وتعادل في الدرجة أم الأم، لأن أم الأب بينها وبين الميت الأب فقط وهو ابنها، وأم الأم بينها وبين الميت أمه فقط وهي ابنتها، فأم الأم وأم الأب متعادلتان في الدرجة والمرتبة. إذا جئنا إلى جهة الأب، طيب هذا الأب له أب وله أم، أمه دخلت في جدة الميت، أبوه حينما يأتي أبوه له أم، أم جد الميت، أم مين؟ جد الميت. تأتي إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق ولدها الذي هو جد الميت. فهذا الجد للميت أمه بالنسبة لأب الميت جدة ولا لا؟ فهي الجدة الثانية للميت، الجدة الإيش؟ الثانية للميت عن طريق أبيه، أم أبو أبو الميت. ولو جئنا لأبي أب الميت له أب، وأمه تكون أم أب أب أب الميت. أحمد رحمه الله قال الجدة الوحيدة اللي من جهة الأم، والجدة الأولى التي من جهة الأب، والتي اتفق مالك على توريثهما، أنا موافق. وأزيد عليهما الجدة الثانية أم أب الأب، أم مين؟ أم أب الأب. تبقى بالنسبة للأب إيش؟ جدة الأب. خلوكم مع النقطة هذه ما هي هينة. إذن رجعنا إلى الوراء درجة ثالثة، فجاءت أم أب الأب يعني جدة الأب. أحمد قال أنا أضيف هذه أيضا. لو رجعنا لجد جد الأب هنطلع درجات هناك. أمه أيضا أم أب أب أب الأب، ومدلي بوارث، لأن الجد من جهة الأب مهما ارتفع ولم يعترضه في الطريق أحد فهو إيش؟ وارث. تبقى أم وارثة. إذا تأصل عندنا جدة من جهة الأم مع أمهاتها فرع واحد، وجدة من جهة الأب وهي أم الأب هي الدرجة الأولى في الجدات لأب. إذا جئنا وراءه بدرجة وهي جدة الأب يعني أم أب الأب فهي جدة. أحمد إيش يلحقها بالثنتين ويصير عنده ثلاث جدات وارثات. الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله قالوا لا، ليش نقف عند جدة الأب وهي أم أب الأب؟ ما نقول أم الجد وجدوده، وكل جدة أدلت بجد وارث لا يوجد من يحجبها نورثها. في فرق بين الثلاثة ولا ما في؟ ها مالك إيش قال؟ جدتين، واحدة من جهة الأم وواحدة من جهة مين؟ الأب، وانتهى. اختصر الطريق وريحنا. ما أحمد إيش زاد؟ جدة الأب أم أب الأب، مظبوط هذا دحين؟ طيب يبقى انتهينا من مالك ومن أحمد ومشوارهم قريب. لكن أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله قال كل جدة أدلت بجد وارث وهو ما كان عن طريق الأب وليس هناك من يحجبها من أهل الميراث. وإلى متى؟ عمر إنسان وجدت عنده أم أم أم أبو أبو الأب؟ إلى متى؟ أكثر ما تكون الجدة الثانية. حيعيش لمتى هذا حتى يكون عنده جدتين وثلاثة أجيال؟ ما في. ولهذا أصحاب الفرائض المتقدمين يقولون مذهب الشافعي وأبي حنيفة هو أمر نظري وليس عملي، لأنه لا يتصور وجود أكثر من ثلاث مراتب للجدات. أم أم أم الأم يعني حيعيش حتى تموت أمه وتموت أمها وتموت أمها وتكون ديك الجدة الرابعة موجودة؟ كم 200 سنة ولا 300؟ إذن يهمنا في ناحية الفقه والميراث. والفرض والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت، إن كانت واحدة أخذت السدس سواء من جهة الأم أو كانت من جهة مين؟ الأب. من جهة الأب. هذه الخطوة الأولى، أن السدس فرض الجدة إن كانت وحدها، وسواء جاءت عن طريق الأم أو جاءت عن طريق مين؟ الأب. والأم لا يأتي عنها إلا إيش؟ جدة واحدة وهي أم الأم وأمهاتها. والأب يأتي عنه أمه وأم أبيه وأم جده إلى ما شاء الله. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت سواء لأم أو كانت لأب. نعم. وولد الأم ينال السدس. لا اصبر عاد، سيأتي. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. قبل ما نروح لولد الأم يجمعون على أن الأمة إذا وجدت حجبت الجدة من أي طريق كانت، إن كانت عن طريق الأم فهي بنتها وأقرب منها فلا تأخذ أمها معها شيء، وإن كانت الجدة من جهة الأب فإن الأم أقرب من الجدة من جهة الأب، وأصل السدس للأم، ولم يوجد فرض سدس للجدة في كتاب الله، ولكن جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجدة عند عدم الأم السدس، وذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هنا النقطة عند وكن كلهن وارثات، سنرجع إليها مرة أخرى إن شاء الله. ما دام المؤلف يقول والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب، والإجماع على أن الجدة لا ميراث لها مع وجود الأم، سواء كانت الأم الجدة من جهة الأم أو من جهة ليش الأب، إذا لم توجد الأم وكانت الجدة أم الأب، هي جدة ولا لا؟ والأم غير موجودة، يبقى لها السدس. إذا كان ولدها الجدة من جهة الأب، ولدها موجود أبو الميت، هل ترث السدس مع وجود ولدها أو ولدها يحجبها؟ ها ايش تقولوا؟ هذا وارد ولا لا؟ ها احنا قلنا الأم تحجب أمها ولا لا؟ وقلنا الأم تحجب الجدة حتى من جهة الأب. طيب الأم هي الأصل، ورددنا السدس إلى أصله، إذا وجدت الجدة من جهة الأب وولدها موجود أبو الميت، وهي لا تدلي به إلا به، لا تدلي للميت إلا بولدها، فهل أبو الميت يحجب أمه عن السدس ولا لا؟ لا يحجب. ها أبغى تقولوا شيء ولو إيش ما يكون، لا يحجب. ها لا يحجب، ما يحجب، يحجب يحجب. ها هو حياخد حقه، لكن يحجبها ولا ما يحجبها؟ يحجبها. انتم ايش تقولوا؟ لا تقسوا على الحريم شوي. عند المذاهب الثلاثة الاحناف والمالكية والشافعية، ام الاب لا ترث في وجوده، يحجبها، وعند احمد رحمه الله لا يحجبها. ايش السبب؟ الائمة الثلاثة قالوا هي الاصل ما لها شيء، فلما جاءت وكان ولدها في طريقها ردها. واحمد يقول اصل السدس ما هو للاب حتى يردها، السدس للام، والام غير موجودة، فينتقل الى البديل وهي الجدة. هذا على سبيل المعرفة والمناقشة بعدين. اذن السدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، إلا أن التي من جهة الأب لا شيء لها مع وجود ولدها وهو أبو الميت. نعم. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. ليت المؤلف كان قدم هذا على الجدة وكان مباحث الجدة كلها في طريق واحد. يقول وولد الأم، كلمة ولد في الميراث تدل على ايش؟ الذكر والأنثى. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى، يعني إن كان واحدا ولدا كان أو بنتا، فإن وجد أخ لأم أو أخت لأم على الانفراد فله السدس. طبعا ما لم يحجب، يحجبه الفرع الوارث ويحجبه الأصل الوارث اللي هو الأب. إذن ولد الأم تمام عدة السبعة، لأنه بانفراده يأخذ سدسا، ولد ولا بنت. أما إذا كانوا أكثر من واحد تقدم لنا ولا لا؟ فين تقدم؟ باب الثلث. إذن ولد الأم المنفرد له سدس، وإن كان بالتعدد ولم يحجب فله الثلث. يرجع المؤلف مرة أخرى إلى الجدات. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. لحظوا يا إخوان علي، اصبر شوية شوية. حنا عرفنا بأن السدس للجدة إن كانت وحدها، سواء للأم ولا لإيش؟ للأب. للأب. طيب، يمكن الله يطرح البركة وتكون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، والأب ما هو موجود والأم ما هي موجودة، وتوفرت الشروط. نعطي السدس لمن؟ أم الأم ولا أم الأب؟ ها؟ شو تقول يا جماعة؟ بناتهم؟ تمام. وإن تساوى نسب الجدات، تساويا في المرتبة، أم أم أم أب، أم أم أم أم أم أب، متساويات ولا لا؟ لإحنا قلنا قناة الأم تمتد إلى حواء، وكذلك أم الأب تمتد إلى حواء، إذن متوازيان، خطان متوازيان لا يلتقيان ولا يفترقان. فعلى هذا إن كنا في الدرجة الأولى أم الميت أمها موجودة، إذن أم أم الميت أم أب الميت كلاهما في درجة، أي في المرتبة الثانية من الميت. الأم والأب الدرجة الأولى، وأمهاتهما الدرجة ليش؟ الثانية. وهنا تساويا فالسدس بينهن بالسوية. بإيش؟ بالسوية. لو ارتفعوا درجة صار أم أم أم الأم المرتبة الرابعة، وأم أم أم الأب متساويات، يبقى تساوى نسبهن ولا لا؟ نعم. حكمهم إيش؟ بالسوية. بعدين سيأتي إذا كانت واحدة متقدمة عن الثانية واحدة متأخرة، والمتقدمة من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ خلينا في هذه أولا. يقول فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية أو العادلة المرضية. في نقطة يذكرها العلماء، بدم قلب السوية يعني فيها تدفية شوية إن كان نبهنا لها. إذا وجدت جدتان من جدة واحدة من جهة الأم للأب والأم سوا، وجدة للأب من جهة أحد الطرفين، مرة ثانية، إذا واحد تزوج بنت خالته، أم وخالته بنت مين؟ جدته. جدة واحدة هي أم الزوج وأم أم الإيه؟ الزوجة. فجأ بولد ومات، صارت هذه الجدة جدة للإيش؟ لهذا الولد من جهة أمه ومن جهة أبيه. الولد أبو أبيه من جهة أم أبيه من جهة أخرى، فتساوتا في الدرجة، أم الأم هنا وأم الأب هناك، السدس بينهم بالسوية، ولا الجدة اللي هي للطرفين لها أكثر؟ قولوا السوية. برضك بالسوية. هذه تقول أنا جدة الاثنين من أمهم، أنا أم الزوجة وأم الزوج، أنا جدة أم أم الزوج وأم أم الزوجة. ها؟ طيب، هذا المولود الذي جاء من أولاد الخالات أبوه اللي أمه من هذه الجدة، أبو أبيه من فين؟ من جهة أخرى، وجاءت الجدة من جهة أبيه من جهة أخرى، هو جاء إلى الجدة هذه من جهة أمه، وأبوه فين؟ أبوه في بيت ثاني. جاءت أم أبيه جدة لأبيه، وهذه جدة لأمه، وجدة لأم الزوج من جهة الطرفين أمومة، والجدة من جهة الأب جاءت من بعيد، بعيد عن هذه الجدة. يبقى واحدة منهم تعلقت بسببين، وواحدة تعلقت بإيش؟ سبب واحد. هل السلس بينهن بالسوية أيضا ولا في فرق؟ ها تأخذ إيش؟ ها تأخذ السلس وديك تروح الإيش؟ التي هي جدة للطرفين أبا وأم، قالوا لها ثلثي السدس، والتي جاءت من طرف بعيد هناك لها الثلث الثاني، لأن هذه أدلت إلى الميت بفرعين، بنتها زينب أنجبت حسن، وبنتها فاطمة أنجبت خديجة، حسن وخديجة تزوجوا فجابوا بعلي، الجدة جدة لعلي من جهة أمه ومن جهة أبيه، لأن كل من الأمتين الأمهات بناتها، لكن هذا الزوج أبوه من بعيد هناك. فالبعض يقول فالسدس بينهن بالسوية، ولم ينظر إلى اختلاف أو تعدد الجهة، والبعض قال هذه أقوى تأخذ ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس فقط، ولكن الترجيح الله تعالى أعلم. الجمهور على المناصفة. إذن وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. خليكم معنا يا جماعة ولا أنتم بردنين؟ لا لا، هذه قضية في المتوازيات. احنا قلنا بأن الجدة من جهة الأم قناة واحدة، أم الأم وأمهاتها، ومن جهة الأب قناة متعددة، لكن موضع الاتفاق أم الأب وأمهاتها. فلما التقيا وتقابلا وتساويا تقاسم السدس، هذا انتهينا والحمد لله. ولكن إذا حصل الجدة أم الأم لم توجد إلا في الطبقة الرابعة، أم الأم، والجدة أم الأب موجودة في الطبقة الثالثة، أم أب الأب، يبقى مين أقرب للميت، التي أم الأم ولا أم الأب؟ أم الأب. هذه الصورة. قد يكون العكس، التي من جهة الأم في الدرجة الثالثة، والتي من جهة الأب في الدرجة الخامسة. ماذا يكون الحكم؟ حنا عرفنا أنه عند التساوي في المرتبة، وإن تساوى اقتسم، إذا تفاوتتا واحدة أقرب من الثانية ماذا نفعل؟ هذا الذي بدأ يفصل فيه المؤلف وتحتاج إلى شيء من الانتباه. نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. نفترض الآن على ما جاء المؤلف، وإن تكن قربى لأم، القربى لأم نقول هي أم الأم في الدرجة الثانية، والتي من جهة الأب أم الأب، يبقى القربى للميت هنا من فين؟ ها؟ من جهة الأم. وإن تكن قربة لأم إيش حجبت إيش أم أب بعد وسدسا سلبت. القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب وتسلب منها السدس كاملا. فهمنا هذه يا جماعة؟ خلي التعليق بعدين. وإن يكن إيش وإن تكن بالعكس بالعكس بالعكس يعني إيه القربة من جهة مين الأب أم أب الأب أما من جهة الأم أم أم أم أم الإيش الأم. فمن جهة الأب المرتبة الثانية ومن جهة الأم المرتبة الخامسة يبقى عكس الصورة الإيش الأولى. فإن يكن العكس فالقولان يعني فيها قولان. نعم. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. قولان منصوصان في المذاهب ومسجلة في كتبهم. وش القولين هدول؟ وإن تكن العكس بأن كان البعد من جهة الأم والقرب من جهة حنا لما كان القرب من جهة الأم ماذا حدث؟ حجبت البعد لأب. لكن هنا لا تسقط البعد. سبحان الله. ليش من جهة الأم لا تسقط ولما تكون من جهة الأب تسقط؟ فهمنا هذا جماعة ولا لا؟ وإن يكن العكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعد أي التي هي من جهة الأم على الصحيح. نعم. واتفق الجل على التصحيح. واتفقت الأكثرية على تصحيح هذا القول بأن البعد لأم لا تسقطها القربة لأب. طب وليش القربة لأم أسقطت البعد لأب؟ قالوا يا إخوان عند التساوي ما في كلام، وعند قرب الأم وبعد ذات الأب كانت ذات الأم تتقوى بعاملين: القرب للميت وكون أصل السدس للأم لبنتها، فكان جانبها قويا من جهتين القرب والأصالة. لكن لما انعكست إن ابتعدت التي لأم وضعفت بالبعد جاءت قوة الارتباط بالأم وجبرت هذا الضعف فاقتسمت معها. إذن إن تكن قربة لأم حجبت بعد لأب لأن التي من جهة الأب ضعيفة ليس لها الأصل وابتعدت عن الميت. فإذا كان العكس التي لأم ضعفت بالبعد ولكن قويت بالأصالة مع الأم فجبر قوة ارتباطها بالأم ضعفها بسبب الإيش البعد. نعم. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وكل جدة أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. من الجدة التي تدلي بغير وارث؟ احنا قلنا الأم عندها أمها وعندها مين؟ أبوها. أبو الأم يصير عندك إيش؟ جد. أمه جدة ولكن تدلي بوارث ولا بغير وارث؟ إذن فما لها حظ لأن الذي أدلت به لا يرث فكيف بها هي؟ وبالله تعالى التوفيق. وتسقط البعد بذات القرب. بين لنا المؤلف رحمه الله حالة التساوي مع التعدد وحالة التفاوت مع التعدد أي تعدد الجهة. ولكن إذا وجد التعدد من جهة واحدة يعني أم الأم وأمها أم الأم تصير إيش جدة لأم. فوجدت الجدة رقم واحد اللي هي أم الأم ووجدت أمها تبغى جدة كمان ولا لا لكن رقم كم؟ اثنين. رقم اثنين. او وجدت ام الاب وامها، ام الاب جدة من جهة ايش؟ الاب. رقم كم؟ رقم اثنين. قال وايش؟ وتسقط البعد بذات، وتسقط البعد بذات القرب. لو وجد من جهة الام سلسلة جدات الى اربع جدات، نظرنا الجدة الرابعة بينها وبين الميت سلسلة جدات بناتها ولا ما في احد الطريق خالي؟ ان كان الطريق خالي وما في احد، جاءت الجدة رقم اربعة ولا خمسة وجاءت وحلت محل الام واخذت الايه؟ السدس. لكن اذا كانت ام الام موجودة وامها موجودة، يبقى عندنا جدة قربة اللي هي ايش؟ ام الام، وجدة ايش؟ بعدة التي هي ام الام. من اللي تاخذ السدوس؟ ام الام. وتحجب الايش؟ وتسقط البعدة بذات، وتسقط البعدة اللي هي نمرة اثنين بذات القرب، لان القريبة اولى واقرب الى الميت. وهكذا لم توجد ام الام ولكن وجدت جدة الام، ام الام، ووجدت امها بعدها الجدة الرابعة، لكن مع وجود الجدة رقم ثلاثة الجدة الرابعة محجوبة برقم ايش؟ برقم ثلاثة. وهكذا من جهة ام الاب، كلما تعددت الجدات من طريق واحد فان الاقرب منهن الى الميت تحجب التي وراءها. وبالله تعالى التوفيق.